وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب راغم فلان فلان قومه مراغما ومراغمة. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، هذا يسمى المراغم. وقوله وسعة يعني في الرزق. إذا من وصايا عمر، له وصية عجيبة، يقول لا تلثوا بأرض معجزة، لا تمكثوا في أرض معجزة، ما متى ضيق الله عليك في بلد سافر. فمن أسباب السفر السعة في الرزق، وكذلك الهجرة. لا تطمع بما عند هؤلاء الكفار من خير ومن مال، فإن هاجرت فالرزق بيد الله، والله عز وجل هو الذي يسير الأمور. إذا قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا كثيرا وسعة، أي وسعة يعني الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، أي من يخرج من منزله ناويا الهجرة إلى الله ورسوله ثم مات فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 الذي قبض في طريق هجرته فقبضته ملائكة الرحمة. هذا هاجر لما قتل 99 نفس بدت له التوبة، فسأل في رواية سأل عابدا فقال كيف تتوب وقد قتلت 99، فقال فأكمل به 100 يأسه. وهذا الدلالة إخواني أن العالم أحب عند الله من العابد، وأن العبادة على جهل مصيبة. ولذا الإنسان الموفق إن أراد أن يتفرغ للعبادة ينبغي أن يسبق العبادة العلم، فوفى به 100. ثم سئل فدل على رجل عالم، فقال له العالم ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يحول بين العباد بين عباد الله وبين الله؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن قال له إنك بأرض سوء، أنت أرض يصعب عليك أن تعبد الله، فتحول إلى أرض كذا وكذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله. ولذا إخواني من أسباب الاستقامة والثبات على الطاعة أن يعيش الإنسان في بيئة فيها إيمان، في بيئة فيها خير. هذا الإنسان ما دام أنه بين قوم سوء يصعب عليه العبادة، قال اذهب إلى أقوام يعبدون الله فتعبد الله معهم، فتحول. ففي الطريق كتب الله عليه الوفاة، فجاءته الملائكة الموكلون ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتخاصموا فيما بين من الذي يقبضه، هؤلاء ما هؤلاء بالنسبة إلى ما هو عليه وعلى شر، ولكنه الآن يتحول إلى خير. فقبض في الطريق فحكم الله بينهم ملكا وقال قيسوا الأرض، فكان أقرب إلى أرض الخير بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر فيها، يعني تحول بصدره هكذا فكانت هذه المسافة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد أن قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، له الأجر، له أجر المهاجر. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال وأين المجاهدون في سبيل الله، فخر عن دابته فمات. خرج مجاهدا فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج دمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مهاجرا، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله